دلوقتي في القرآن لما باجي أقرأ في القرآن يعني بلاقي الحاجة وعكسها، يعني في آيات تقول إن سيدنا عيسى مات وآيات تانية تقول لسه عايش، يعني الآيات بتتناقض نفسها. مش فاهم الصراحة ليه في تناقض في القرآن، المفروض يعني يكون الحاجة صريحة مفيش حاجة وعكسها، طب ليه بقى الحاجة وعكسها؟ أنا بشكرك إن أنت بتقرأ في القرآن الأول، وبشكرك إن أنت بتسأل. عارف دايماً إنما شفاء العي السؤال، الإنسان اللي بيسأل دايماً بيشفى، لو عنده شبهة عنده مرض زي الإنسان المريض، هو عارف إن قلبه بيوجعه، طول ما هو ما بيروحش الدكتور هيفضل كده لحد ما يموت، لكن لما يروح ويكتشف المشكلة مين يعرف يحل المشكلة دي؟ الدكتور. فلازم لما تلاقي مشكلة تسأل، ولما تسأل ما تسألش أي حد، تسأل إنسان متخصص. دي رقم واحد. رقم اتنين، هل في القرآن تناقض؟ أبدا. ده ممكن يكون عدم فهم حضرتك أنت، عدم فهمي أنا، عدم فهم بعض الناس، إنما التناقض في القرآن مفيش. أنت ممكن تلاقي الآية وتلاقي عكسها في الظاهر، ده اسمه في الظاهر بس. هضرب لك مثال بموضوع سيدنا عيسى وأديك عليهم كمان كم مثال علشان تعرف إن القرآن مفهوش تناقض. القرآن معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى، معجزة لغوية، معجزة بيانية. عايز اقول لك بس ان في القرآن في اكتر من آية الكلمة بتيجي فيها وبتدي المعنى وضده. قبل ما اكلمك على سيدنا عيسى واجاوب على سؤالك، ومش هنساه، يعني ايه المعنى وضده؟ يعني كلمة واحدة بتدي معنى وبتدي ضد المعنى برضه. ازاي؟ كلمة ورا قدام ولا ورا؟ ورا ورا ورا، صح كده؟ بتيجي في القرآن بمعنى قدام. ازاي؟ شوف استغربت ازاي؟ وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. الملك كان وراهم ولا قدامهم؟ اكيد مستنيهم قدامهم يعني، صح كده؟ دي اسمها بلاغة قرآنية. اسمها ايه؟ بلاغة. كلمة الظن بتعني ايه؟ شك، انا بظن في فلان انا شك، صح؟ معناها كده في اللغة. في القرآن بتأتي بمعنى اليقين. كلمة الشك تأتي بمعنى الشك، تأتي بمعنى الشك في القرآن. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم، شكوكم في ربنا، وبتأتي بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت على يقين إن اليوم ده جاي وإني هتحاسب. ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، سورة الحق. فبتأتي بمعنى الشك، وبتأتي بمعنى اليقين. قمة ورا بتأتي بمعنى ورا، بتأتي بمعنى أمام. حلو كده؟ عشان كده في كتاب اسمه لغة الأضداد، إن القرآن بيجيب المعنى والضد. طب نرجع لسيدنا عيسى. ربنا بيقول في القرآن إن سيدنا عيسى مرة رفع ومرة مات، هو ما قالش إنه مات. ما فيش الكلام ده. ربنا قال: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. مش دي الآية اللي عند عاملك الشبهة؟ طب ربنا رفعه ليه ما قالوش إني رافعك على طول؟ ليه متوفيك دي؟ طب هي متوفي معناها إيه؟ أيوه معناها ميت. بالنسبة لنا إحنا عارفين اللي بيتوفى مات. لا مش صحيح. لما نرجع للغة بقى، لأن القرآن نزل بلغة عربية، نرجع لإيه؟ للغة العربية. هل في اللغة العربية الوفاة بمعنى الموت؟ اللغة العربية بتقول إن الوفاة ليها معنيين، الوفاة الكبرى بمعنى الموت الأكبر، والوفاة الصغرى بمعنى النوم. تاني، الوفاة ليها معنيين، الوفاة الكبرى بمعنى الموت، والوفاة الصغرى بمعنى النوم. أجيب لك دليل من القرآن عشان تقتنع. هو القرآن، ربنا بيقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ربنا بينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أجيب لك دليل من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنبي سمى النوم وفاة صغرى، والموت وفاة كبرى. فالوفاة تأتي بمعنى النوم اللي هو الوفاة الصغرى، فليها معنيين: وفاة كبرى ووفاة صغرى. وفاة كبرى الموت، وفاة صغرى النوم. طب سيدنا عيسى ايه اللي حصل له؟ أنامه الله عز وجل ليه الوفاة الصغرى ثم رفعه إلى السماء. القرآن هو القرآن بيقول: وما قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. يبقى القرآن بيتناقض ولا بيتناسق؟ بس احنا عشان مش فاهمين القرآن هذكر لك حاجة مش يعني مش بعيدة عن الموضوع، بس هتقوي الموضوع وتفهمه لك اكتر. سورة العنكبوت اسمها سورة العنكبوت. العنكبوت مذكر مش مؤنث، وربنا يقول في سورة العنكبوت: كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث. الملحدين والناس اللي بتشكك في القرآن لك بس بس بس القرآن اهو اهو محرف اهو القرآن ده مش صح. ليه؟ لان العنكبوت هي المفروض تأتي مذكر، ازاي جت مؤنث هنا؟ شوف الكلام ده قديم. وقال لك بس حللي بقى، وريني بقى ازاي بقى المشكلة دي، وريني هتحلها ازاي. ويأتي الإعجاز من عند رب العالمين ويثبت العلم الحديث ان القرآن صح. ولو كانت مذكرة كان هيبقى خطأ لغوي وبيولوجي في القرآن. ازاي بقى؟ لان العلماء يكتشفوا بعد الزمن ده كله ان اللي بتبني البيت بتاع العنكبوت هي الأنثى مش الذكر، والذكر كل وظيفته يجمع لها الخيوط ويديها وهي تبني، هو راجل معلش يعني بيعملش حاجة، وبعد ما تبني البيت تموته وترميه بره البيت، ولما أولادها يكبروا يموتوها ويرموها بره البيت. عشان كده ربنا قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلم. يبقى ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ يبقى ده تناسق ولا تناقض؟ يبقى ده قرآن محتاج إنك تفهمه ولا إنك تنتقده؟ الحمد لله القرآن لا ليس فيه أي تضاد ولا أي تناقض، أنت محتاج بس تسأل فتفهم. وإنما شفاء العي السؤال، إجابة شافية ولا غير شافية، وكافية ولا غير كافية. كافية بس الأسئلة يعني أنا أكيد هحضر لك أسئلة يعني. أنا عجبني السؤال النهاردة يعني بصراحة عجبني. ليه؟ لأنه بيعالج عقيدة وفهم كمان، لأن ناس كتير بتضل في الموضوع ده وبتحتج بالموضوع ده، هو ما فيهوش أي احتجاج للأسف. تمام، استناك إن شاء الله في حلقة تانية. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.